روح الروح يا عبير التهامي، أحيي قلبي من طيبة بالسلام. روح الروح يا عبير التهام، أحيي قلبي من طيبة بالسلام. ففؤادي في لوات واشتياق، ففؤادي في ولا للإسراء تزيد غرامي، أشهدني جمال وجهي، أشهدني جمال وجهي حتى أتهن من بعد رفع اللثام. www.islamwatan.com. ذكرنا جمال محمد. خليله هدى الكريم خليله من نوري عيسى بعلم أوحد عيسى بعلم أوحد من نوره موسى الكليم خليله من نوره عيسى بعلم أوحد من نوره موسى الكليم ابن المشوق فارتك وسطا بطيب بدا في الصفا الموردي يا سيدي.